تفضلوا إذا كان أحد من إخواننا عنده سؤال نستفيد. نعم محمد. من مات يوم الجمعة وقي فتنة القبر. يحضرني الآن أن الشيخ الألباني حسنه أو صححه، هل أحد يتابعني على هذا؟ هو كذا. فهذا الذي أستحضره أن الإمام الألباني يحسنه أو يصححه. ما أستحضر الآن؟ أي ما أستحضر، هل تحسينه لذاته لشواهده؟ ما يحضرني التفصيل، وأنت حديث عهد لي. نعم غيره تفضل. نعم طيب، هذا حديث عبد الله بن الزبير قال إذا أتى أحدكم والإمام راكع فليركع ثم ليدب إلى الصف فإن ذلك من السنة. فإذا طمعت أن تدرك الركعة بإدراك الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع ركعت خلف الصف ثم دبرت ماشيا إلى الصف. هذا معنى هذا الذي صح عن الزهري. واضح؟ لا لا يتعارض، لأن حديث أبي بكر يؤيده ولا يخالفه. حديث أبي بكر لماذا ركع قبل الصف؟ الجواب ليدرك الركعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال زادك الله حرصا ولا تعد. لا تعد لماذا؟ لا تعد لأن تتأخر عن الصلاة، أم لا تعد لأن تركع خلف الصف ثم تمشي، أو لا تعد لماذا؟ هل في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بقضاء الركعة؟ لا. هل في الحديث أن أبا بكر قام ليقضي الركعة؟ لا. وهذا يدل على أن الركعة تدرك بإدراك الركوع. فقوله ولا تعد يفسره الصحابي الذي روى الأثر وهو ابن الزبير أو غيره فإن ذلك من السنة. يفسره أفعال الصحابة أن ابن مسعود دخل مسجدا فوجد الإمام راكعا فركع ثم مشى إلى الصف، فالصحابة كانوا يفعلون ذلك ويفتون بذلك، فهذا مما يفسر أن قوله ولا تعد لا يدخل في النهي فيه أن يركع خلف الصف. واضح؟ هل هناك حكم؟ نعم حكم لله تعالى في سيأتي هذا معنا في ضمن الشرح في ضمن الناسخ والمنسوخ. ها تفضل يا مش انت صاحب السؤال اللي قم انت؟ الحمد لله. هذا شرط سد لباب التوبة، هذا شرط سد لباب التوبة. حين تقول أن من شرط التوبة أن لا يعود للذنب حتى الممات، من يقدر على هذا؟ من يستطيع لهذا؟ هذا تكلف في دين الله وغلو في الدين. إيش عندك؟ فرق بين أن نقول أن تعقد العزم أن لا تعود له، وبين أن نقول لا تقبل توبتك إن عدت له. فرق بين الأمرين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة، فأهل العلم يقولون أن يعزم أن لا يعود إليه. هذا واضح أنك تقصد وتهتم وتعزم أن لا أعود إلى هذا الذنب، لكن لا نقول أنك إن عدت لا تقبل توبتك. ولذلك الحديث في صحيح مسلم إذا أذنب العبد ثم استغفر ثم أذنب ثم استغفر ثم أذنب ثم استغفر، واضح؟ لا، هذا بحث طويل، بحث الأسماء الحسنى بحث طويل. نعم، لو سبق من أو يأتي بماذا؟ يعني وضح لي المثال. يبدو أن الشمس تعبان فأمني مركز معه غيره. نعم. هل البدع المعروفة الظاهرة تحتاج إلى تنصيص إمام حتى سبق الكلام فيه كثير؟ طيب محمود، هل يمكن الشيخ أن يطلق على الحديث المنسوب لفظ حديث معلول؟ هل يمكن أن يطلق على الحديث المنسوخ بأنه معلول؟ لا، العلماء لا يقولون هذا، لكن تبويب الشافعي علل الأحاديث لا يتكلم عن الاصطلاح، أي العلل الأسباب المتعلقة والأحكام المتعلقة في الحديث، فسماها عللا لأنها أحكام مؤثرة وأصل العلة التأثير. ربما يقول الترمذي وهذا حديث معلول بخلاف الإجماع أو ما أشبه ذلك، هم لا يقصدون الإعلال بالمعنى الاصطلاحي، وإنما مثل ما بين الشافعي باب علل الأحاديث ما يتعلق بها من أحكام. معلول أي له سبب يمنع من العمل به، لا أنه معلول أي ضعيف. هذا سبب هل تجب زكاة الأموال على المموت؟ هل تجب الزكاة على الوقود الورقية والمعدنية؟ هل تقصد بسؤالك أنك تشير إلى قول بعض أهل العلم أنهم لا يرون فيها الزكاة، أم أنك سؤال هجم عليك دون بحث منك؟ تمام، إذن تبين الآن أن السؤال كما توقعت أنا له سبب، أنه نما إليك أن بعض العلماء لا يرون الزكاة في الأموال النقدية. على كل حال لي بحث في هذا وهو ما يتعلق بأحكام الربا، لعلك يوما من دهرك تقف عليه. نعم. اسأل إخوانك. ها. بحديث معاويه بن حكم السنن عندما قال الصحابي رحمه الله قرناه الصحابي أبصاري. سؤالك متى قال الصحابي الحمد لله حتى يقول له الصحابي رحمه الله؟ ما قال الحمد لله، هو جهل حكم الصلاة. ألا يستبعد أن يجهل أن لا يشمت من لم يحمد؟ ما الإشكال؟ نعم. لو كان الحديث منكر سند صحيح، كيف روى الثقات هذا الحديث المنكر الذي لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعد. لو الحديث منكر المد جيد ورواة الحديث ثقات، كيف روى رواة الثقات هذا الحديث ولم يقوله النبي؟ يعني الثقة يهم أم معصوم؟ خلاص. إذن أحد الثقات قد وهم ودخل عليه الحديث بسبب أو لغيره. واضح؟ لكن شيخ المنكر الذي يرويه الضعيف خلفت الثقات. لا، هو يسأل عن نكارة متن مع نظافة إسناده، يعني إسناد نظيف كما يقول الذهبي، ويأتي المتن منكرا نكارة ظاهرة. هو يسأل كيف الثقات يرون هذا؟ الجواب دخل على بعضهم. فهمت علي؟ نعم. قول بعض العلماء ايش؟ قول بعض العلماء عدم النقد لا لا، انتم تسألوا مسائل تحتاج تفصيل، نحن نريد مسألة سهلة كده. تفضل. هل يلحق النهي الذهب الى الصلاه سعيا على دابته؟ يعني مسرعا بدابته، يعني انت راكب عربيه فاتيت الى الصلاه ودست على البنزين على غير ما اعتيد في سياقه السياره، انه السياره سرعتها مثلا في هذه المنطقة 20 كيلو، فدس 90 حتى استنكر الناس سرعتك، ما هي المعتادة؟ هكذا السؤال؟ جيد. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ما الفرق الآن أن تسرع على قدميك أو أن تسرع على دابتك أو أن تسرع على سيارتك؟ المقصود أن تأتي إلى الصلاة على الحال التي اعتدت أن تأتيها. فلو أن رجلا يركب دابة لا يهيجها لتسرع، الباب واحد. والله سأل أنت متفق مع الود؟ فين راح؟ فين لسه سألني وليد؟ فين تول حين سأل حيثما مررت بقبر مشرك؟ يبقى أسأل وليد. اسأل وليد في وقت فراغ. ايش انت سألتني في المحاضرة؟ لأن بعض العلم قال بأن الكافر إذا بلغه الإسلام مشوها. هذا الإشكال هو سألني، أزعجني منذ أن أحضرني من بيتي إلى أن جابني المسجد، ما تركني وما رحمني. راجعوا ازعجوا مثل ما زعجوا. نور الواد اسمه نور، لحن تقولوا تزكية نور ولا حاجة. الواد اسمه نور. صححه الألباني كيف؟ الألباني ضعفه في المشكاة. طيب تحقيق الحديث ما عندي فيه بحث، فإذا كان صح كما تنقل أنه صححه وضعفه فصنيعه في غير المشكال في الغالب أشبه بالصواب، لأن المشكال كان على عجل وكان على اختصار، وإلا يحتاج النظر إلى دراسة الحديث. نعم تفضل. هذه مسألة فيها خلاف، هذه مسألة فيها خلاف وشرحناها في الدرر وربما ما أنشط لها الآن. غيره سألكم هذا آخر سؤال تفضل. الله يعوض عليه. آخر سؤال. سألت تفضل. رجل من أهل السنة ما سمع، رجل من أهل السنة يهجر أخاه أو قتلته. اترك هذا، سبق الكلام في هذه المواضيع كثيرة. تفضل. هل تحريك السبابة بين السجدتين من السنة؟ تحريك السبابة بين السجدتين ذهب إليه بعض أهل العلم قديما وحديثا. الإمامان ابن القيم وابن عثيمين، واستدلوا بحديث ضعيف شاذ في مصنف عبد الرزاق لا يصح، وفيه مخالفة لثقات الأثبات الذين لم يذكروا تحريك السبابة بين السجدتين. وقد بين الإمام الألباني وغيره ضعف هذه الرواية وأنها شاذة مخالفة لرواية الثقات الأثبات، وعليه فإن تحريك السبابة بين السجدتين لا يجوز بل هو من البدع والحديث ضعيف. واضح؟ نعم. هذا باب آخر. Thank you.